حصريا على موقع djkimo.com. وش غير قلوب البشر؟ وش اللي فعلته يا زمان؟ قلوبك سم من الصخر ما عاد بالدنيا مان. وش غير قلوب البشر؟ وش اللي فعلته يا زمان؟ قلوبك سم من الصخر وما عاد في الدنيا مان. صار الزمن جدا مخيف، فيه القوي يرمي الضعيف، أشبه بغابة موحشة منها يا ساتر يا لطيف. صار الزمن جدا مخيف، فيه القوي يرمي الضعيف، أشبه بغابة موحشة منها يا ساتر يا لطيف. وش تسوى هالدنيا إذا ما تحتوي طيب ووفا؟ خلاص ملينا الجفا، ما فيه أحلى من الصفا. وش تسوى هالدنيا حصريا على موقع djkimo.com.